بس انت الحقيقة يعني الذي سمعته مثلا عنكم انك تقول من حكم بغير ما انذر الله مختارا. ايوه هكذا يعني اذا انا اخطات في التعبير تفضل. من حكم بغير ما انذر الله مختارا غير مستحل لهذا وليس بكافر كفرا يخرجه من الملة. اي نعم مختارا غير مستحل. وانا قلت كل المعاصي هكذا وأنت تقول مثل هذا تماما. طيب بما يخرج هذا الحاكم فقط باستحلاله. نعم فقط باستحلاله ما حرم الله باستحلاله بنبذه ما شرع الله بقلبه. وألا الذي يسرق ويزني نبذ الشريعة لما لا تكفره؟ لا نكفره لأن النصوص لا تكفره وإن زنى وإن سرق ما لم يشرع. يا أستاذي نحن ألا ما بدنا أدلة بس خلاصة هذه النصوص خلاصة هذه النصوص لأنه يؤمن وإن زنى وإن سرق. ليش؟ لأنه مؤمن. خلاصة هذه النصوص كلها لما بسألك أنا السؤال السارق والزاني والمرابي وإلى آخره لمرتكبين أكبر الكبائر من بعض الإشرار في الله عز وجل لماذا لا نكفرهم؟ لأنهم لا يزالون يؤمنون بكل ما شرع الله اعتقادا، أما عملا فهم قد نبذوا ما شرع الله. صحيح هذا ولا لا؟ لا فرق أبدا بين هذه المعاصي كلها وبين الحكم بغير ما أنزل الله. وأنا أضرب لك مثلا موضحا تماما، رجل عالم مسلم يحكم بما أنزل الله وكلنا يعلم بأن هذا الحاكم الشرعي يحكم بما أنزل الله ليس معصوما وليس من المستحيل أن يتبع هواه في حكومة ولو مرة واحدة. فجاء رجلان مثلاً يتقاضيان عنده فأعطى الحق للمبطل وهو يعلم وبالعكس المحق حرمه حقه. هذا في هذه الجزية حكم بغير ما أنزل الله أم بما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله. كفر؟ لا ما كفر. بارك الله فيك. طيب لماذا لم يكفر وهو حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب ما استحل. أيوة الجواب ما دام أنه لا يزال يؤمن بأن حكمه خطأ لمخالفته لشرعه الذي آمن به فهو مؤمن في قلبه لكن فاسق في عمله. وإن سميته كفرا عمليا كما يصطلح عليه ابن القيم ابن تيمية رحمه الله فلا بأس وهذه اصطلاحات، لكن نحن الآن نبحث في حقائق. فهذا الذي من أصله يؤمن بالشريعة ويحكم بالشريعة ثم اتبع هواه فحكم في حكومة ما بغير ما أنزل الله، ما أحد منا بيقول هذا كفر. لماذا؟ نريد نجدد عن النكتة والعلة لأنه نحن بحثنا في النكتة والعلة. لماذا لم نكفر هذا الإنسان؟ لأنه لم يستحل بقلبه حكمه بالباطل، حكمه بمخالفة الشرع. تفضل واضح هذا؟